بالعلم بل بالأدب من آل أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة التمهيدية ومع شرح كتاب إكمال الفرح بدروس المصطلح. وكنا قد انتهينا بعون الله عز وجل في الدرس العاشر من الكلام عن الحديث المردود كتقسيم، ثم تكلمنا عن سبب رد الحديث وقلنا أنه إما أن يكون بسبب طعن في الراوي أو طعن في الرواية نفسها، فتكلمنا عن المتعلق بالطعن في الراوي وهو إما أن يكون بسبب الجهالة، يعني الطعن في الراوي إما أن يكون بسبب الجهالة أو بسبب سوء الحفظ أو بسبب الطعن في العدالة أو بسبب الطعن في الضبط. سوء الحفظ اللي هو الطعن في الضبط، يبقى إما بسبب الطعن في العدالة أو الطعن في الضبط اللي هو سوء الحفظ أو الجهالة. فتكلمنا عن الجهالة وتكلمنا عن نوع واحد من نوعي الجهالة وهي جهالة العين، وقلنا أن مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم تعرف عينه. لم تعرف عينه يعني لا نعرف أي تفاصيل عن هذا الراوي ولم يروى عنه إلا راو واحد فقط، وقد تكلمنا عن ذلك في الدرس التاسع الذي مضى. نتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن نوع آخر من أنواع الجهالة وهي جهالة الوصف. جهالة الوصف تنقسم إلى قسمين، إما مجهول الحال أو المستور. مجهول الحال أو إيه؟ أو المستور، نوعين هما. طيب من هو مجهول الحال؟ مجهول الحال هو الذي لم تعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة. مجهول الحال لا تعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة. واحد يقول لي طب إيه الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين؟ ما هو مجهول العين لم تعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة، وإن العدالة الظاهرة اللي بتتعلق بهديه الظاهر، يعني صلاته مثلا رأيناه يصلي، رأيناه أطلق لحيته، تتعلق بأخلاقه بآدابه، دي كل حاجات ظاهرة. أما العدالة الباطنة فإنها تتعلق بماذا؟ بحفظه وضبطه وعدالته. تتعلق بحفظه بضبطه بعدالته، هل هو كذاب أم لا، وهكذا. دي العدالة الإيه؟ الباطنة اللي ما بتعرفش، سميت بالباطنة لأنها لا تعرف إلا عن طريق المخابرة والمخالطة، كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رجل: هل تعرف فلانا؟ فقال فلان: نعم أعرفه. قال: هل أنت جاره؟ جاره يعني الجار لا شك ملاصق لجاره، بيسمع بيراه طالع نازل، لو في أي سوء أخلاق لو في أمور بتظهر للجار. ممكن إنسان يعني يظهر للناس مظهر حسن أما هو في الحقيقة فيحمل أشياء سيئة جدا، هذه لا تظهر إلا بالمخالطة. هل أنت جاره الذي تعرف مخرجه ومدخله؟ قلت له. قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ حيث أن السفر يسفر عن أحوال الرجال. ممكن إنسان بيتكلف أمام أهله وعشيرته حتى لا يفتضح، لكن إذا خرج خارج بلده كما يحدث بعض الناس الذين ليست عندهم مراقبة لله عز وجل، إذا خرجوا وسافروا يفجرون عياذا بالله ويفعلون كثير من المنكرات ويرتكبون أمورا لا ترضي الله عز وجل في السفر، فلا يستحي لأن أحدا لا يعرفه. أما إذا رأى أحدا يعرفه فإنه يستحي من الناس، وطبعا ده نشأته ضعف المراقبة لله عز وجل. قال له: لا، ما سفرتش معه، يبقى لم تجاره ولا سافرت معه ولا خالطته، إذن أنت لا تعرفه. ليه؟ لا تعرفه بقى المعرفة التي أقصدها الآن اللي هي إيه؟ اللي تتعلق بالعدالة، تتعلق بالعدالة اللي هي المعرفة الباطنة. لا تعرف باطنه، مش باطنه اللي في قلبه، يعني ما يخفي في قلبه ده لا يعرفه إلا الله. يبقى مجهول الحال، الفرق بينه وبين مجهول العين إن مجهول الحال لا تعرف عينه مجهول الحال تعرف عينه، لكنه روى عنه أكثر من راوي ولا تعرف، لا يعرف عنه أي شيء من أحواله. يبقى مجهول العين روى عنه راوي واحد ولا تعرف عدالته للظاهرة ولا الباطنة. مجهول الحال أنا شفته وعرفت عينه، هو فلان ابن فلان، عرفته كويس جدا، هو عرفت عينه، لكن لا أعرف عدالته الظاهرة ولا عدالته الباطنة، ما عرفش عنه حاجة. لكن الفرق بينه وبين مجهول الحال إن دروا عنه راوي واحد، دروا عنه أكثر من راوي، اثنين ثلاثة أربعة، ممكن يروى عنه عشرة رواة، لكن حد يعرفه يا جماعة؟ يعرف ضبطه؟ لا. يعرف عدالته؟ لا، ما نعرفش عنه حاجة. يبقى ده مجهول العدالة الظاهرة والباطنة. خلاص عرفت ايه هو مجهول الحال؟ ها، روى عنه اكثر من راوي ولا تعرف عدالته الظاهرة ولا عدالته الباطنة. ممتاز. اما مجهول نوع ثاني من انواع الجهالة، وهو المستور. وبعض أهل العلم ما بيفرقش بين المستور وبين مجهول الحال، يعني بعضهم يجعل القسمة ثنائية، يقول الجهالة نوعين: مجهول عين من روى عنه راو واحد ولم تعرف عدالته الظاهرة والباطنة، ومجهول حال وهو من عرفت عدالته الظاهرة ولا تعرف عدالته الباطنة. أما القسمة الثلاثية مجهول العين، مجهول الحال، المستور، فقالوا إن مجهول الحال من لم تعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة، لكنه قد عرف روى عنه أكثر من راوي، فتعرف معروف روى عنه أكثر من راوي، لكن ما حدش يعرف أي تفاصيل عن حياته. أما المستور بقى، ما هو المستور؟ المستور من عرفت عدالته الظاهرة. أحسنتم، رأيته يصلي معنا في المسجد، كان يؤم الناس في الصلاة، يعني حسن الأخلاق، حسن الهدي، هديه الظاهر، لباسه، ثوبه، دي اسمها عدل ظاهرة. هل عرفت ضبطه؟ لا. بيحفظ ولا بيغلط ويخلط حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما عرفش عنه أي أمر من ده، لكن عرفت ظاهره فقط. ده بيسمى يسمى بالمستور. خلاص يا جماعة، احنا كده قسمنا أسباب الرد، أي ثلاثة أشياء أمامكم الآن: مجهول العين، وهنا مجهول الحال، وهنا المستور. ثلاثة أهو: مجهول العين عرفنا هو مين، مجهول الحال عرفنا هو مين، المستور عرفنا هو مين. يبقى احنا كده انتهينا. طب عايزين نشوف، يعني نؤكد على فائدة مهمة: مجهول الحال والمستور حديث مقبول في حالة واحدة لو جاء من طريق ثاني. احنا قلنا مجهول العين لو جاء من طريقين كثير من أهل العلم لا يقبله، وبعض العلماء بيقبله. الراجح أنه غير مقبول حتى لو جاء من طريقين، الاحتمال أنه هو يكون كذاب أو يكون وضاع أو يكون يعني يؤلف على النبي صلى الله عليه وسلم حديث يسمى بالحديث الباطل. أما بالنسبة لمجهول الحال والمستور فالأمر فيه أخف. أخف ليه؟ لأن روى عنه كثير. أما يكون واحد روى عنه فلان وفلان وفلان من أهل العلم المشهورين المعروفين، فلا شك أن هؤلاء الذين رووا عن هذا الراوي، يعني كثرة رواية الرواة عنه تدل على أن هذا الراوي يعني طيب الحال وكان يشتغل بالعلم، تمام؟ يعني ما يروى عنه 10-15 أقل شوية، يبقى معناه أن هذا الراوي كان يشتغل بإيه؟ كان يشتغل بالعلم الشرعي، فلا شك أن هذا يدل على أن الراوي ربما يكون حاله أخف من الراوي الثاني اللي هم رواش عنه لواحد بس، واحد ده ماشي في الطريق لقى راوي بيحدث قعد معاه أو في مسجد حدثه قال حدثني فلان، مين فلان؟ ما حدش يعرف أنه ده واحد بس اللي روى عنه، فلا شك أن رواية الواحد عنه توهن من أمره بخلاف ما روى عنه أكثر من واحد فإنها تقوي من أمره. ولا شك أن المستور الذي عرفت عدالته الظاهرة أحسن حالا من المجهول الحال. ليه؟ مجهول الحال لا نعرف ظاهره ولا باطنه، بس لما روى عنه عدد من الناس دل ذلك أنه هو يعني طالب علم وربما يكون شيخ من المشايخ، لكن محتاجين بس نعرف حاله. فلو جه حديث من طريقين كل طريق فيه نفس الراوي، راوي بنفس الوسم هذا، بنقول خلاص يرقى إلى الحسن لغيره، ولذلك حديثه يسمى حديث ضعيف. أحسنتم، ضعيف فقط. ضعيف دي أول مرتبة من مراتب الجرح، تحتها مرتبة أضعف أضعف أضعف وهكذا. خلاص. أما مجهول المستور فحاله أخف كمان، لأنه روى عنه أكثر من راوي، وقد عرفه الناس بالصلاح الظاهر، ممكن يكون قاضي، ممكن يكون إمام يؤم الناس، وغالبا مش هيكون قاضي إلا إذا كان رجل عدل عنده عدالة، فبنتوقف بس في مسألة الضبط. ولا شك أن هذا يدل على عدالته، إذا كان راجل بيصلي مع المسلمين في المسجد يطلق لحيته حسن الأخلاق، ده كله بيدل على أن العدالة أنه رجل عادل، تمام. لكن مش العدالة بس لتكفي، إحنا قلنا يشترط في الحديث المقبول كذا حاجة من ضمنها العدالة والضبط، تمام. فعدلته معروفة، لكن ضبطه ما نعرفش ضبطه، فحديثه مردود، لكن بعض العلماء قبله، قبلوا لهذه العلة التي ذكرتها الآن، والراجح أنه هو غير مقبول مردود إلا إذا جاء من طريق ثاني، لأنه ممكن يكون بيغلط بيخلط حفظه مش مظبوط، وبينقل لي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن أحتاط فيه وأحذر حال نقله حتى لا أدخل في الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. خلاص، يبقى احنا كده انتهينا بفضل الله عز وجل من الضعف الذي سببه طعن، نوعين انواع الطعن، نوع من انواع الضعف اللي سببه طعن في الايه، طعن في الراوي، قلنا جهالة العين وقلنا جهالة الوصف. النوع الثاني من انواع الطعن في الراوي اللي هو بسبب العدالة. خلينا كده نشوف، عندنا نوعين: بسبب الضبط وبسبب العدالة. انتبهوا معي، الضبط اللي هو موجود عندكم في الرسمة اللي موجودة في كتاب إكمال الفرح، اللي هو مكتوب بسبب سوء الحفظ، يبقى بسبب الضبط وبسبب الايه، اما نكون بسبب الضبط او بسبب العدالة. طيب، الطعن في الراوي بسبب الضبط، عندنا امور كثيرة بسبب ايه الضبط، زي ما انتم شايفين كده، بسبب سوء حفظه ممكن يكون مضاعف درجة أقل منها، ضعيف أو ضعيف جدا، درجة أقل متروك، أو ممكن يكون حديثه شاذ، وإحنا تكلمنا عن الحديث الشاذ أو أشرنا إليه في الكلام على الحديث الصحيح، ممكن يكون حديثه مضطرب، ممكن يكون حديثه مدرج، ممكن يحصل عنده قلب في الحديث، ممكن يكون حديثه منكر، ممكن يحدث عنده تصحيف، يبقى سمى المصحف. أمامكم جميع الأنواع على التفصيل، اللي هي بسبب سوء الحفظ أو بسبب يعني الخلل في ضبط الراوي. النوع الثاني أمامكم أيضا بسبب العدالة. العدالة دي مشكلة كبيرة جدا، لأن من طعن في عدالته، العدالة يا جماعة اللي هي الديانة، وقد أفردت أنا درسا تكلمت فيه عن العدالة وما يتعلق بها، وإن المطعون في عدالته فحديثه غير مقبول ولا كرامة أبدا له، لأن العدالة هي الديانة، فمن طعن في ديانته فلا كرامة له ولا يقبل حديثه. طيب، إحنا عرفنا كده على وجه الإجمال سبب الطعن في الراوي بسبب سوء الحفظ، إما بسبب فقد العدالة أو بسبب خلل في الضبط. نتكلم عن كل نوع من هذه الأنواع على وجه التفصيل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. الدرس القادم سنتكلم فيه بإذن الله تعالى عن أنواع تلك هذه المثالب، أو عن هذا الخلل الذي يعتري الراوي، سواء كان بسبب العدالة أو بسبب الضبط. وقد ذكر المصنف حفظه الله تعالى أمورا، الأمور التي تتعلق بسبب فقد أو خلل الضبط، وهي الاضطراب أو القلب بأنواعه، أو الشاذ المنكر المتروك الضعيف أو المصحف، وهو الضعيف مشترك معنا في الضبط وفي العدالة الاثنين، وسيأتي التفصيل بإذن الله عز وجل. وأما العدالة الموضوع والمتروك والباطل والذي لا أصل له والضعيف جدا، كل هذه مصطلحات تدخل تحت فقد الراوي للعدالة أو الطعن في عدالة الراوي بإذن الله عز وجل. نفصلها على وجه السرعة، طبعا كل المصطلحات دي يا جماعة موجودة عندكم، ربما يكون بس الباطل ده مش موجود. وطبعا في بعض المصطلحات ممكن هنعديها لأنها تحتاج إلى مرحلة أكبر من هذه المرحلة، تحتاج إلى دراية أكثر شوية بالجرح والتعديل ومعرفة طبقات الرواة وإلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالعلل وغيرها، ودي لا شك أنها مرحلة متقدمة. فبعض المصطلحات هنعديها، اللي احنا نعديه يعرفوا أنه هو خلاص مش تبع المرحلة دي ولكنه سنحتاج إليه في مرحلة قادمة بإذن الله عز وجل. يبقى بإذن الله تعالى في الدرس القادم سنتكلم عن هذين النوعين بالتفصيل. أسأل الله جل وعلا أن تقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزم على تواضع ما تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى.